ما زالت آثار الجفاف تؤثر سلبيا على الحياة في بلدان شرق إفريقيا، ولكن الوضع في الصومال يبدو أشد خطرا، وخصوصا في جنوب البلاد حيث ينعدم وصول المساعدات الإنسانية إليها. فالموت يحاصر أطفال الصومال ويحصدهم بمعدلات تفوق المعايير المحددة للمجاعة بخمسة أضعاف. ووفقا للإحصائيات فإن كل 10,000 طفل يموت 20 طفلا دون سن 5 بصورة يومية. فالجوع والجفاف والحرارة المتزايدة أعداء ثلاث تتجمع على الطفل الصومالي فتودي بحياته، ومن ينجو منهم من الموت فإنه يعيش أشبه بالهيكل العظمي، حيث يبلغ به الضعف مبلغا يمنعه حتى من البكاء. وقد فقدت الصومال أكثر من 29,000 طفل دون 5 جراء الجفاف والمجاعة في الأشهر الثلاثة الماضية، وما زال الجرح ينزف دما وألما. أمة واحدة، جسد واحد. حتى الماشية في الصومال، المصدر الوحيد الذي يعيش عليه السكان، لم تنجو من الهلاك. فلقد ضربت القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف شهدتها تلك المنطقة خلال 10 سنوات الأخيرة، وأدت إلى نقص حاد في الماء والطعام، وأتلفت المراعي والمحاصيل، وقتلت أعدادا كبيرة من الماشية. وعلى الرغم من أن المؤشرات تنبئ بأن المجاعة قد تتجاوز في حجمها تلك التي ضربت إثيوبيا عام 1984 وهلك فيها قرابة 1,000,000 شخص، إلا أن المجتمع الدولي يتأخر في التحرك لإنقاذ الصومال، مما تسبب في مقتل 10,000 حتى الآن، إضافة إلى اضطرار 1,500,000 صومالي إلى النزوح داخل بلادهم، و800,000 إلى بلدان مجاورة بعض مناطقها مهددة بالجوع أيضا. العجيب في الأمر أن منظمات الغرب تدعو إلى تقديم المساعدات للصومال، فأين الدول العربية والإسلامية؟ ألا تشعر تلك الدول بالألم والحمى التي أصابت عضوا من جسدها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى شيئا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غادر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن النقيب أمس مطار القاهرة الدولي متوجها إلى كينيا في زيارة دعوية لنفع المسلمين هناك، وسوف يتوجه بعد ذلك إلى الصومال في إطار الحملة التي يقوم بها الشيخ حفظه الله ورعاه لإغاثة المسلمين المتضررين من المجاعة. نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا شيخنا وسائر العلماء الربانيين، وأن يرده إلينا سالما غانما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زالت آثار الجفاف تؤثر سلبيا على الحياة في بلدان شرق إفريقيا، ولكن الوضع في الصومال يبدو أشد خطرا، وخصوصا في جنوب البلاد حيث ينعدم وصول المساعدات الإنسانية إليها. فالموت يحاصر أطفال الصومال ويحصدهم بمعدلات تفوق المعايير المحددة للمجاعة بخمسة أضعاف. ووفقا للإحصائيات فإن كل 10,000 طفل يموت 20 طفلا دون سن 5 بصورة يومية. فالجوع والجفاف والحرارة المتزايدة أعداء ثلاث تتجمع على الطفل الصومالي فتودي بحياته، ومن ينجو منهم من الموت فإنه يعيش أشبه بالهيكل العظمي، حيث يبلغ به الضعف مبلغا يمنعه حتى من البكاء. وقد فقدت الصومال أكثر من 29,000 طفل دون 5 جراء الجفاف والمجاعة في الأشهر الثلاثة الماضية، وما زال الجرح ينزف دما وألما. أمة واحدة، جسد واحد. حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال. عن جرير بن عبد الله البجلي قال:

من أجل الحصول على الفتات اللازم لبقاء أبنائهن على قيد الحياة. يتعرض نحو 4 مليون شخص من في الصومال من أطفال ونساء وشيوخ وحتى الشباب لخطر المجاعة القاتل، كما نفق نحو 60% من الثروة الحيوانية في البلاد التي يعتمد عليها السكان كمصدر للغذاء وأحد أعمدة الاقتصاد. هذه الحملة من قناة الحكمة، حملة أمة واحدة جسد واحد، نبدأها الليلة بإذن الله عز وجل. أتشرف كثيرا أن يكون معي في الفقرة الأولى الأستاذ المحامي المعروف الأستاذ ممدوح إسماعيل، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. كما أتشرف كثيرا بوجود الدكتور محمد حسن من لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء والعائد حديثا من الصومال، أهلا ومرحبا بحضرتك. كذلك أتشرف بأخي الكريم الأستاذ عبد الله نور الدين، مسؤول التنظيم في حملة جسد واحد. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الله. كلمة نبدأ بها لقاءنا أستاذ ممدوح حول ما نسمع ونرى عبر وسائل الإعلام من هذه المجاعة القاتلة لأهلينا في الصومال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أنا استشعرت مع أخبار المجاعة، استشعرت أنها بتعري الواقع الإسلامي والواقع العربي. لأننا لو كنا حقا جسد واحد لكانت المصارعة إلى إنقاذ إخواننا في الصومال أسرع مما نتخيل. المشكلة لها 3 أشهر وليست وليدة اليوم كي يستشعر بها المسلمين. الإعلام الغربي والمنظمات الغربية صارعت وألقت الضوء على مشكلة الصومال، وبعد ذلك تم التفعيل في العالم العربي والإسلامي. أنا أذكر الناس أنه عقب إعصار كاترينا تبرعت إحدى الدول العربية بمليار بعيد اللفظ ولست مخطئ فيه، تبرعت إحدى الدول العربية لإعصار كاترينا $1 مليار، والدولة العربية الأخرى تبرعت $500 مليون عقب إعصار كاترينا بيومين فقط. لمن؟ للولايات المتحدة الأمريكية. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني $1.5 مليون تبرعوا بيهم بعد يومين فقط من إعصار كاترينا. أما الصومال، أما المسلمون المساكين الذين لا حولهم ولا قوة، فلا نسمع ولا نشعر إلا بعد أشهر ببعثات أو بمعونات أغذية وبعض وكلها بعض. تصرفات فردية وليس نعم. تصرفات حكومية نعم. أنا أقول مما يندى له الجبين أن قرأت تقرير لمنظمة مالية عالمية اسمها منظمة ميريل لينش المالية، منظمة فيها إحصاء فضيحة في هذه الواقعة، بتقول أن في العالم العربي 385,000 مليونير ثرواتهم 1.7 تريليون دولار. 385,000 مليونير ثروتهم 1.7 تريليون دولار. تخيل يعني في العالم العربي المسلمين هذه الثروات موجودة عند المسلمين، وبجانبهم على بضع مئات الآلاف كيلومترات بجانبهم في الصومال العربي المسلم يموتون جوعا. يعني ده غير مناظر الطعام اللي بيلقى في سلة المهملات واللحوم اللي تلقى في سلة المهملات، غير المشاهد التي لا يعني نحصيها من الإسراف الذي لا مثيله. أنا مش افتأت وأقول يعني أن هذه فتوى، أنا عايز أقول مسألة مهمة جدا. يعني العلماء يتحدثون عن واجب الوقت، أنا أستشعر أن واجب الوقت في هذا الشهر الكريم ليس السفر للعمرة في شهر رمضان، إنما واجب الوقت في هذا الشهر الكريم أن نؤدي من أموالنا لإخواننا، نسد جوعهم ونسد حاجتهم في هذا الشهر الكريم. يعني المنظر المئات الألاف اللي بيصلوا 1 مليون في المسجد الحرام منظر جميل وكل حاجة، ونستشعر فيه بروح إيمانية عالية، لكن هناك أولى. صحيح، هناك أولى في سوريا، إخواننا في سوريا، الدماء اللي بتسال من المسلمين في سوريا أولى. يعني هناك ينبغي على المسلمين وعلماء ودعاة المسلمين في بلاد العربية الإسلامية أن ينبهوا المسلمين إلى واجب الوقت الأولى في وقتي. واجب الوقت مهم. يعني من المحال ان انا جاري جائع وانا قاعد باكل، او ان انا قاعد مثلا باكل جاتو اللي انا عارف ان اللي في الشقه اللي جنبي دي مش لاقي لقمه عيش حافيه كلها، من المحال ان يكون ده شعور المسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كالمؤمن كالبنيان وشبك بين اصابعي صلى الله عليه وسلم، هو ده التشبيه اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، ده مش تشبيه، ده احنا كده، مش كده، احنا كده، واقعنا كده. لذلك انا بقول مأساة اخواننا في الصومال كاشفه لواقع مؤلم ومأساة ليست في الصومال ولكن في واقع المسلمين. يعني المأساة كاشفة لواقع المسلمين. يعني نحن لسنا في حاجة إلى أي معونات غربية، ولا منظمات تبشيرية ولا الصليب الأحمر يدخل الصومال. نحن في حاجة أن نشعر بحقيقة إخواننا وحقيقة واجبنا تجاه إخواننا المسلمين في الصومال. يعني هذه المسألة فيها أسباب أيضا سياسية أيضا لاستفحالها بهذه الطريقة كي يؤدوا إلى سقوط كل حالة الصومال سقوط دائم لفترة طويلة ولا يستقر أمر لأي قوة في الصومال. فأعتقد أن احنا ينبغي علينا أن مسألة مساعدة إخواننا في الصومال تقدم في الأولويات، وإن دي نستشعر بها حملة لإيقاظ المسلمين من حالة السبات وحالة عدم الشعور بإخوانهم سواء في الصومال أو سواء في سوريا. كفى ما صنعوا بنا الاستبداد من قوقعة وتقوقع على أنفسنا، كفى ما صنعوا بنا القهر، إن إحنا لا نشعر إلا بذاتنا وبأحوالنا وأنفسنا فقط. لا، إذا كنا حقا تحررنا من قيود وقيود أمن الدولة وقيود الرقابة وقيود الاستبداد وقيود القهر، فينبغي أن يكون أول واقع عملي في هذا التحرر أن نشعر بما يشعر به إخواننا المسلمين في أي دولة في العالم بجانبنا. نعم، اسمحوا لي بس أستأذنكم عشان معي على الهاتف الدكتور إبراهيم الزعفراني رئيس لجنة الإغاثة باتحاد أطباء العرب. السلام عليكم دكتور إبراهيم. السلام عليكم وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بيك يا مرحبا. يا ريت حضرتك لو تحدثنا عن جهود اللجنة في دعم إخواننا في الصومال سريعا. أولا برحب بقناة الحكمة والسادة الضيوف جميعا الأفاضل. أنا لجنة الإغاثة والطوارئ أول ما حصلت الإعلان عن المجاعة من 20 يوم عملنا لجنة سريعة وضعنا مشروع صحي يخدم 100,000 نسمة في الصومال يتكلف 6 مليون دولار. ثم بدأنا المرحلة الأولى بـ1,000,000 دولار. والآن الأطباء هناك في مقديشو أطباء الأطفال والتغذية. في مشكلة في الصوت يا أستاذ جمال، احنا مش عارفين نسمع حضرتك. سمعني كويس دكتور ابراهيم؟ ايوه سمع حضرتك. كده كويس، اتفضل. معلش قول مره اخرى، ايه اللي بيتكلف 6 مليون دولار؟ مشروع صحي لمده 6 اشهر ل 100,000 نسمه ب 6 مليون دولار بيشمل التطعيمات المختلفه والاطباء وتجهيز المستشفيات والعيادات الاوليه وايضا تطعيمات الخمسة ضد الملاريا والكوليرا والسل الرئوي والسل عموما، وأيضا التغذية الصحية. فهناك على الأرض الآن عدد من أطبائنا في أطباء الأطفال والنساء والتوليد والجراحة والتخدير، وأعددنا 6 وحدات أولية للعلاج، ثم تحول كل وحدة 3 وحدات علاجية تحول المرضى الأكثر صعوبة إلى وحدة متقدمة، ثم إلى مستشفى مركزي تجهز، وبعض أقسامها بدأت تعمل في داخل مقديشو. لجنة الإغاثة والطوارئ تعمل أيضا في مجال الطعام، ونوزع كمية الطعام كبيرة، سلة للأسرة بـ50 دولار تكفيهم لمدة شهر. 50 دولار لمدة شهر؟ نوزع على 100,000 أسرة مواد غذائية. أيضا حف الأبار لكي يعود الناس إلى قراهم ويخرج يزرعوا ويرعوا الأغنام، لأن هذه حرفتهم، حتى لا نعاود كارثة دارفور ان يتجمع النازحين طيب دكتور ابراهيم، التي يحدث فيها الاوبئه وتنتشر فيها ايضا الاخلاقيات غير الاجتماعيه الصحيه. نعم دكتور ابراهيم، هناك منذ 20 يوما هناك. يعني انا عايز اسال حضرتك عن حجم التمويل المطلوب لكل هذه المشروعات، ما نسبه الانجاز في تقدير او تجميع حجم التمويل المطلوب؟ الحقيقة يعني الشعب المصري سخي في تبرعاته، وأكمل إلى الآن يعني أكثر من 15 مليون جنيه، وأيضا هيئات إسلامية وعدت بإمداد المشروع الطبي والمشروع الغذائي الذي يقوم به لجنة الإغاثة والطوارئ اتحاد الأطباء العرب، في داخل مقديشو، لأن العمل الطبي يتم في داخل مقديشو، يتولاها اتحاد الأطباء العرب كهيئة صحية، وليس هناك هيئات دولية صحية غير اتحاد الأطباء العرب، حيث أن الشباب المجاهدين لا يوافق على دخول هيئات أجنبية إلى أرض الصومال المقديشو. يعني حضراتكم بتوصلوا إلى المنطقة اللي فيها الشباب المجاهدين؟ بالقطع وقطع. الحقيقة أن الشباب المجاهدين انسحب منذ أسبوع من مقديشو، لأنه كان مطالب أن يقوم بأعباء هؤلاء النازحين إلى مقديشو. الناس نزحت إلى مقديشو طلبا من معونة لجان الإغاثة. أنا انتهز الفرصة لأشكر لجان الإغاثة المختلفة في الدول العربية والإسلامية اللي نزلت بالداخل في منطقة النزاع المسلح في مقديشو. نعم. لأنها وزعت المهام بين العمل الصحي وبين العمل الغذائي وبين العمل اللوجستي، وهو في إقامة القيام الصحية بمسافات يعني مقاييس دولية، وتوفير المياه لهذه المخيمات، وأيضا توفير الصرف الصحي حتى لا تنتج الأمراض والأوبئة. فالعمل يتكامل بين لجان الإغاثة العربية والإسلامية داخل مقديشو الآن، واللجان الدولية تعمل مع لجان الإغاثة الإسلامية. يعني هناك تنسيق، هناك تنسيق بين الجبهات المعاونة الداعمة في كل الدول. نعم هناك في مقديشو وحول مقديشو الآن 2.2 مليون لاجئ صومالي، هذا غير العدد الموجود في الحدود الكينية الصومالية والحدود الأثيوبية الصومالية. عدد من اللاجئين تشارك اللجان العربية والإسلامية فيه مع اللجان الدولية. نعم. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم الزعفراني، رئيس لجنة اتحاد الأطباء العرب. دكتور محمد حسن العائد من الصومال، قريبا عايزين حضرتك تكمل لينا الصورة اللي ذكرها الدكتور إبراهيم، وماذا رأيت بعينيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يمكن كانت المشاهد من أصعب المشاهد اللي احنا شفناها، بدأت سلسلة المشاهد الصعبة ابتداء من أول ما نزلنا في المطار. ازاي ان الواحد مثلا، انا نزلت ترانزيت في اكتر من بلد، كان بالنسبه لنا مطار مقديشو هذا يعني بلد يوحي اليك المطار بمدى الصراع اللي دار فيها خلال 25 سنه، دمر كل البنيه التحتيه للبلد. المطار مدمر، مفيش يعني المطار مش مفيش شركات طيران دوليه بترضى تنزل فيه. هي شركتين طيران محليين بينقلوا الناس من كينيا او من جده الى الصومال، طيران برضو يعني على قد حاله كده. نزلنا وتوجهنا الى المكان اللي رتبنا فيه مع المنظمات الإغاثية المحلية زي مؤسسة زمزم ومنظمة الدعوة، عملنا اللي احنا رايحين نقوم بها. وبالفعل بدأ العمل من تاني يوم، يوم الأربعاء على طول اللي هو كان 3/8، عملنا قافلتين طبيتين في مخيمين مختلفين. من أصعب المشاهد، أول مشهد استهلينا به اليوم في أول يوم عملنا فيه قافلة، إن أول طفل وقعنا عليه الكشف توفاه الله سبحانه وتعالى، كان في حالة احتضار تقريبا. حالة الاحتضار دي يعني هو لفظ أنفاسه الأخيرة على سرير الكشف، وكان ده مشهد بالنسبة لنا، وبالنسبة كان التلفزيون الصومالي بيصور هناك، كان مشهد صعب جدا جدا جدا. أنجزنا، عملنا تقريبا وقعنا الكشف في مخيم محتوى على 500 أسرة على حوالي 350 حالة، كان أغلبهم الأطفال يعانون من حالة جفاف شديدة جدا جدا جدا، جلود الأطفال تكاد تجزم أنها لم تلمس الماء منذ أكثر من شهر من العدوى الجلدية الموجودة فيها وهذا الأمر. في تاني يوم ذهبنا إلى مخيم آخر يحتوي أيضا على حوالي 450 أو 500 أسرة. التقارير التي تعمل الآن على الشاشة دي من المدارس، نعم الخاصة التقارير بكم. بعضها من المخيمات اللاجئين اللي هم الصوماليين في كينيا، وبعضها كينيين أصلا، يعني المجاعة ليست في الصومال فقط، في دول القرن الأفريقي مناطق من كينيا متضررة كثيرا من المجاعة. فيوم الأربعاء وقعنا الكشف على حوالي 350 مريض، أغلبهم برضو من الأطفال وأغلبهم من حالات النساء. التقينا في الرحلة دي بالعديد من المسؤولين في البلد، التقيت بحث من الدكتور محمد شروع مدير هيئة إدارة الكوارث، وخدنا منه تقارير عن حجم الأزمة، إن إزاي بلد استقبلت آلاف النازحين لم تكن البلد مخططة لاستقبالهم أصلا، التهموا ما تبقى فيها من موارد. الصومال الآن ليس فيها، مقديشو بالذات ليس فيها أي شيء يصلح للحياة. التقيت بالدكتور محمود نور الدين ترسن، هذا حاكم مقديشو، ولي مقديشو في الحكومه، حكومه الشيخ شريف ولد احمد، وارسل رساله، حملني برساله ارسل بها الى شعب مصر. هو قال يعني تخيل ان مدينه تحتوي على 2.5 مليون ليس فيها سياره اسعاف واحد، فقال انا ارسل برساله الى اهل مصر أقول لهم ماذا كيف سيكون حال القاهرة يعني لو لم يكن فيها سيارة إسعاف. نحن نعلم أن عدد سكان القاهرة أضعاف عدد سكان مقديشو، ولكن الحاجات الإنسانية واحدة. لا يصلح أبدا أن يعيش شعب بدون سيارة إسعاف، بدون سيارة إطفاء حرائق واحدة. وقال للشعب المصري أنهم في حالة إمدادات عاجلة، يعني يحتاجون إلى إمدادات عاجلة من الشعب. التقينا بمنظمة التعاون الإسلامي، عاملة تحالف اسمه تحالف القوى العاملة في الصومال، يحتوي على ما يقارب من 20 مؤسسة بتنظم العمل في الصومال. أسندوا ووزعوا العمل الطبي وأسندوا إلى نقابة الأطباء المصريين. يمكن جزء من أهم أجزاء العمل الطبي وهو حاجة بنقول عليها التيرشري ليفل، أو موضوع العلاج داخل أوض العمليات، الجراحة المساعدة في البرايمري ليفل اللي هو داخل الكامبات، المعسكرات، ازاي ان احنا نوقع الكشف الابتدائي على الناس. ولكن اسندوا لنقابه الاطباء بصفه خاصه موضوع العمليات الجراحيه. هم يفضلنا مستشفى اسمها مستشفى بنادر. مستشفى بنادر هذا مستشفى مثلا يعني مما يصور حجم المأساة، مستشفى تقع على مثلا ربما 100 فدان مثلا، فيها اكثر من مبنى، بتخدم اهل مقديشو اللي هم 2.5 مليون، عدد الطاقم الطبي الموجود فيها 24 طبيب. ليس فيها اوضه اشعه، موجود جهاز أشعة ليس فيه أفلام، الأشعة الوحيدة الموجودة هي الإكس راي. الغرف العمليات خالية من الأجهزة. اللاب المعامل ما بتشتغلش بقالها زمن طويل. فالحمد لله رب العالمين أطلقنا حملة تقريبا من حوالي 20 يوم. جمعت النقابة فيها توجه الشعب المصري، يعني زي ما قال الدكتور إبراهيم في قمة السخاء، وصل حجم التبرعات عندنا في نقابة الأطباء ما يتجاوز ال 20 مليون جنيه. وإن شاء الله رب العالمين استأجرنا طائرة. الطائره دي ان شاء الله رب العالمين في اول اسبوع، يعني انا ان شاء الله بكره نمضي العقد مع شركه الطيران، طائره خاصه هتقوم باسم الشعب المصري، محمله باطنان من المواد الغذائيه والبطاطين والخيام والمواد الدوائيه. ان شاء الله رب العالمين تنطلق من مصر الى مقديشو ان امكن، لان مطار مقديشو شركه مصر للطيران ما ترضاش انها تخش فيه. ان شاء الله رب العالمين يروح لنيروبي كينيا، ثم بعد ذلك يتم شحنه الى مقديشو. واحنا يعني كنا مش فاتحين الباب في نقابه الاطباء للتبرعات العينيه، بنقول ان شاء الله رب العالمين بعد ما احنا استاجرنا هذه الطائره الباب مفتوح للتبرعات العينيه بالسلع الغذائيه، بالبطاطين، بالخيام، بالمواد الطبيه، بالادويه. ولكن يعني هناك مشكله في مصر في الرز والسكر والدقيق باعتبارها سلع استراتيجيه، يعني الدوله موقفه تصدر. طيب اذا نعيد هذا الكلام مره اخرى مشاهدينا الذين يسألوننا الآن على شريط الرسائل وعلى صفحتنا في موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك. نقابة لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء تفتح الآن الباب لاستقبال التبرعات العينية. التبرعات العينية تتمثل في الملابس، في الأدوية، في الغذاء المتاح، ما عدا الأرز والسكر والدقيق مش هينفع يرسلون، لكن كل الأمور العينية تستطيعون الآن إرسالها إلى لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء في شارع القصر العيني 42 شارع القصر العيني، ولو فلوس على الحسابات البنكية وطبعا إحنا على قام الحسابات البنكية بتظهر تباعا على الشاشة الخاصة بلجنة إغاثة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء في جميع البنوك. والله مما قابلني برضو دكتور وسام هناك منظمة لبنانية، لما رأى حجم العمل اللي بتقوم به نقابة الأطباء هناك قال لي انزل مصر حاول، هم عايزين سيارة إسعاف، فقال لي حاول تلم تمنها ولو ما كملش اتصل بي أنا أبعت لك أشحن لك. يعني أنا الحقيقة أرى اللي بيشاهد الآن هذه المشاهد وهؤلاء الأطفال الذين يموتون ويحتضرون، وهو رجل أعمال مثلا ورجل ثري ولديه القدرة أن يرسل سيارات إسعاف وأن يمول مستشفى، أتصور أنه يأثم تمام الإثم إن لم يسارع بهذه المشاركة. فأمة الإسلام أمة واحدة وجسد واحد، كمثل العضو إذا تداعى، كمثل الجسد إذا تداعى منه عضو تداعت له يعني كافة الأعضاء بالسهر والحمى. فعيب قوي إن يبقى في حد من المسلمين يرى هذه المشاهد وهو عنده القدرة على إرسال سيارات إسعاف ومستشفيات عاملة تنقذ هؤلاء الأطفال والنساء والرجال والشباب المسلمين من الموت ومن خطر المجاعة، ثم يظل صامتا وساكتا. أنا بسمح الآن بالمداخلات الهاتفية من عموم الجمهور ليشاركوا معنا في هذه الحملة المستمرة معنا إلى صلاة الفجر تقريبا الليلة بإذن الله عز وجل. تفضل أخي عيد على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ جمال، ما فيش اتصال ولا إيه؟ طيب قطع الاتصال، إحنا في انتظار اتصالاتكم. أسمع أخي الدكتور الأستاذ عبد الله نور الدين مسؤول التنظيم في حملة جسد واحد. السلام عليكم. عليكم السلام. البداية الحملة بدأت من 20/7. طبعا حملة جسد واحد غير حملة القناة. بس هو في يعني توافق في الاختيار. بدأنا ان احنا كان جمعنا مجموعة شباب من كذا دولة مش من مصر بس, بحيث جسد واحد من يعني من جميع الدول العربية. بدأنا ان احنا نشتغل نحط تعريف, نشوف الصومال احتياجاتها ايه, وضعها الحالي ايه. بدأنا ان احنا ننزل لنقابة الاطباء نعمل اتفاق معاهم. كانوا مشكورين جدا, ربنا يكرمه دكتور عبد الفتاح, يعني ساعدنا كتير. دكتور عبد الفتاح مين؟ دكتور عبد الفتاح رزق, مسؤول لجنه الاغاثه في نقابه الاطباء. وفر لنا جهود كتير قوي. انا رحت له قال لي تعالى يوم الاربعاء الجاي اعمل مؤتمر وادعي اللي انت عاوزه, يعني في اسرع وقت, احنا محتاجين نعمل اكتر حاجه بسرعه. بدانا ان احنا الجهود تتضافر مع يعني نسقنا, بدانا ان احنا نعمل حملات في الشوارع في المساجد, بننسق مع المساجد دلوقتي. اخرها كانت حمله في مسجد القائد ابراهيم في اسكندريه, ان احنا بننزل بنتفق مع اداره المسجد, بتفق مع نقابه الاطباء, باخد مناديب من نقابه الاطباء بحيث ان تكون الحاجه رسميه. انا لا يصلح ان انا الم تبرعات, بيكون في مندوب من نقابه الاطباء معانا, هو بيبقى معاه ايصالات رسميه. انا بجيب بعمل دعايه وبعرف الناس حجم الكارثه اللي موجوده هناك ايه. ايه وسائل الدعايه اللي انت بتعرف بيها الناس الكارثه؟ اول حاجه من خلال الفيس. احنا دلوقتي عندنا بيج 80,000 مشاهد من خلال دول العالم, حاطين ارقام خاصه بينا للاستعلامات. لو في حد عنده اي استفسار من داخل مصر من خارج مصر بنتلقى عليها اتصالات. انتوا تحت اشراف نقابه الاطباء؟ نقابه الاطباء, ومعانا نقابه الصيادله حاليا. يعني الحسابات البنكيه عندكم تختلف ولا هي هي؟ هي هي, احنا هي نفس انا بعمل لهم انت بتعمل سبورتنج يعني دعم للجنه الاغاثه. بنستقبل اي اتصالات عليها, مثلا حد ساكن في اسكندريه انا عاوز اعرف فين مقر. يعني انت دلوقتي في اسكندريه؟ لا انا قاهره, اسكندريه الغربيه. انت نفسك يا عبد الله؟ لا قاهره. انت من القاهره؟ تمام. في بدانا ان احنا نعملها بالتركي, عملنا حملة جسد واحد في تركيا. ما شاء الله يعني كان في تنسيق وفي حركة اسمها حركة 16 تيموز. قررت انها ترسل لحفر 10 أوار مياه هناك. بدأت تتضافر جهود قوي, بدأنا ان احنا ننتشر, بقى عندنا متطوعين في كل مكان, ان احنا ممكن نساعد في اي حاجة. حملة المساجد ممكن ناس كتير بتكلمنا انا عاوز اعمل حملة في المسجد دوت. طب خلاص انزل كلم الإدارة, احنا عاوزين نعمل حملة. هينزل معنا مندوبين, هنعمل 1 2 3. التليفونات ممكن يعني اتذكر حاجه ان انا الساعه 12:30 بالليل جات لي مكالمه تليفون, سيده بتبكي قولوا لي اعمل اي حاجه. ده كتير والله, ده انا بيجي لي مئات التليفونات. بتقول لي انا سيده متزوجه, عندي عربيه, عندي فلوس, قولوا لي انا عاوز اعمل اي حاجه. قلت لها طب والله هي بس كانت عاوزه تطمن على وضعها. قلت لها احنا في كذا كذا بتنسق مع نقابه الاطباء, حصل ان احنا في قافله تطلع ان شاء الله, و بس اهم حاجه اعملي الدور اللي عليكي. وفي معلومه بس نحب اذكر بها الناس, الصومال دوله مسلمه, نسبه المسلمين فيها 98%, 1.5 عرب, 0.5% اجانب. واحده واحده اقول لك, 98% مسلمين, 98% مسلمين, 1.5% عرب, 0.5% اجانب. يعني دوله اسلاميه 100%, يعني هنسال عنها والله. نعم. طيب انا استاذنك معايا ابو عمر على الهاتف. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا, اتفضل يا اخي. تحياتي للاستاذ الضيوف الحاضرين, وطبعا انا شايف المناظر اللي قدامي على الشاشه يعني المنظر مؤلم. نعم. فتسمح لي بس بمجموعه ملاحظات. طيب من امور تجعل الانسان يبكي. المقبض بتاع سياره الاميره ديانا المشهوره تم بيعه في مزاد علني ب$5 مليون, واللي اشتراه رجل فلسطيني. السياحه الخارجيه للشعب السعودي بلغت 360 مليار ريال سعودي سنويا في بلاد الكفر من اجل المتعه الزائفه المحرمه. جميع التبرعات اللي خرجت من ارض مصر يؤسفني ان هي كلها جمعيات اهليه, وانا اتساءل فين دور الحكومه واين دور الازهر الذي تفرغ للتوسط بين دعاه العلمانيه والانحلال وبين الذين يطالبون بالاسلام, ويا له من دور مخزي. لو ان 2 مليون اسره مصريه تنازلوا عن ثمن الكحك اللي هيعملوه في العيد, 2 مليون اسره هيوفروا لنا 100 مليون جنيه يا دكتور وسام. صحيح. إياك أن يظن واحد مسلم بأنه في منأى من عذاب الله يوم القيامة بعد أن شاهد هذه المناظر. كل إنسان يقتل في الصومال جنب رقبة المسلمين, ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا وسيحاسبهم الله عز وجل. فأنا أتساءل الآن فين دورنا علمائنا, فين دور الأزهر؟ ويجب على المسلمين أن يفيقوا جميع الأموال التي تصل إلى الصومال من دول أوروبا ثمنها غالي جدا, وهو ترك الإسلام, وتم إذاعة هذا الأمر على بعض القنوات منها البي بي سي. فأرجو يا دكتور وسام التنويه على هذه المسائل اللي احنا عايشينها. احنا في شهر رمضان, واللي طالعين يعملوا عمرة تم بعض لجان الفتوى في السعودية أصدروا بأن الإنسان لو تصدق بثمن العمرة على الشعب الصومالي أجر أجران. نعم صحيح. أجر العمرة وأخذ أجر أنه هو أحيا إنسان كان على وشك الموت. صحيح. فأتمنى من علمائنا أنهم يفيقوا إلى هذه الكارثة وأن يمدوا يد العون وينصوا الصراع على الكراسي الزائفة. وشكرا دكتور وسام. شكرا أخي أبو عمر على مداخلتك القوية. والحقيقة أستاذ ممدوح عايز أسألك سؤالين، سؤال مما ذكر أبو عمر وسؤال هنا على شريط الرسائل، بس هبدأ بشريط الرسائل لأنه مهم شوية. أبو يوسف المصري بيقول أحد أئمة المساجد عندنا في محافظة الأقصر قام بجمع التبرعات لإخواننا في الصومال ضمن حملة جمع التبرعات الحالية، فاتصل به أحد رجال أمن الدولة واستنكر عليه جمع التبرعات وقال له أنت بتجمع التبرعات ليه؟ فبيقولوا يا دكتور وسام هل هؤلاء القوم ما زالوا يعملون حتى الآن؟ وأنا منذ سمعت هذا الخبر وأنا أغلي. يعني لو هو سمعنا دلوقتي الأخ اللي بعت الرسالة فياريت يبلغني باسم ضابط أمن الدولة ده والأمن الوطني اللي قام بالاتصال دوت، وأنا أعده بلا شك أن أنا أتخذ إجراء ضده وأوصل أمره لوزير الداخلية شخصيا، لأن دي قلة أدب قبل ما وقلة دين يعني. وعايز أقول كلام كتير وده إنسان منعدم الأحاسيس والمشاعر. طبعا الأسلوب ده كان بيتم التعامل به سابقا في النظام السابق يعني. فدي هل دي عودة للأسلوب الظلم والاستبداد مرة تانية؟ فأنا بطلبه مرة واثنين وثلاثة يبلغني باسم الضابط. طيب إذا يا أبا يوسف المصري إذا كنت ما زلت تتابعنا أرسل الآن كما أرسلت قبل قليل باسم هذا الضابط الذي اتصل بالإمام، وسنبلغه للأستاذ ممدوح إسماعيل ليتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد هذا التصرف السخيف. أخونا أبو عمر كان بيسأل أين دور الأزهر والذي أصبح الآن متفرغا. النهاردة أحمد الطيب في لقائه مع أحمد الفضالي بيقول يعني إن الوثيقة هترضي جميع الأطياف السياسية. بغض النظر مش هنتكلم في الوثيقة والمبادئ النهاردة، لكن أنا فعلا بسأل يعني دكتور أحمد الطيب ما شافش ولا قناة فيها هؤلاء الأطفال من الصومال والنساء والعجائز يموتون جوعا هكذا، ما شافش أي حاجة من دي؟ ما تحركش، ما حسش بمسؤولية شرعية تجاه المسلمين في الصومال؟ دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نعم، أكبر مؤسسة إسلامية في العالم كله وليس في مصر، لم يسأل عن الشهداء الذين ماتوا في الثورة. هل سمعتم أن الأزهر قام بتكريم أسر شهداء ثورة 25 يناير؟ جمعيات أهلية وجمعيات متفرقة قامت بهذا الدور. الأزهر لم يعد له دور. الأزهر بيمارس نفس الدور السابق، دور ترقيع الأحوال بفتاوي أو بأعمال أيا كان. الأزهر يعيش في حالة من حالات الموت السريري، أنا بعتبره أنه حالة موت سريري، يحتاج إلى حالة إحياء وإفاقة. وأنا أعتقد أن حالة الإفاقة للأزهر لن تتم إلا أن شيخ الأزهر مشكور مع احترامي لشخصه وتقدير لمكانتي أن يقوم بكل وضوح بانتخاب هيئة كبار علماء تنتخب شيخ الأزهر ليقوم باستعادة دور الأزهر كأكبر مؤسسة إسلامية في العالم تتحدث باسم الإسلام. تتحدث، أنا بعيد تاني، تتحدث باسم الإسلام مش باسم الليبرالية ولا باسم العلمانية ولا باسم التوفيق والتلفيق بين ده وبين ده. الأزهر مهمته أن يتحدث ويعبر عن الإسلام والمسلمين. يا ديم أنا أعرف كده، مهمة الأزهر أن يتحدث باسم الإسلام ويتحدث عن المسلمين كمؤسسة إسلامية عالمية. لكن الأزهر للأسف الشديد حسني مبارك خرب مصر كلها في كل حاجة. 30 سنة أفسد كل شيء في مصر، حتى المية، حتى الهواء، حتى العلماء، حتى الصناعة، حتى الزراعة، حتى الطعام، حتى الشراب، حتى العقل المصري. يعني قدرات الإنسان المصري أن يفكر بعقل فيه إبداع في الحياة وإنتاج لكل شيء، هو قتل في كل شيء. وكان أهم شيء قتله أن الأزهر لم يعني قبل أحمد الطيب كان سيد طنطاوي. سيد طنطاوي الرجل الذي يمثل بمكانته كشيخ الأزهر الإسلام هو الرجل الذي صافح شيمون بريز ويده ملطخة بدماء المسلمين اليهود الفلسطينيين ولم يستحي، ولم يستحي. فللأسف الشديد الأزهر هو الآن في دار الحق وقد عرف الحق. أنا عايز أقول أنا فاهم بالنسبة للأزهر محمد علي أخبث واحد تولى حكم مصر تيقن تماما أن موطن القوة والرقي والتقدم في هذا البلد ومبعث ومفجر حيوية مصر هو الأزهر وعلماء الأزهر. لذلك أول شيء عمله بعد أن ولاه علماء الأزهر حكم مصر أن قام بالعصف بهم وضيع مكانة الأزهر تماما وعمل على تغريب الهوية، ومن بعد ذلك لم يقم للأزهر قائمة. يعني ما بعد علماء الأزهر هم اللي ولوا حاكم مصر، عرف محمد علي وأيقن تماما أن مكان ومصدر القوة في هذا البلد ومصدر تولية الحكام أو تعرية الحكام أو إزالة الحكام هو ذلك المكان، فأفسد وطغى في الأزهر وشتت علماءه ولم يجعل له مكان. من يومها تواكب وتوالى الحكام على تضييع أي دور للأزهر أو أي حالة نهوض للأزهر. لذلك حسني مبارك كان دائما ما يضع في ذهن الأزهر في تضييع مكانته. لذلك اختار سيد طنطاوي فترة طويلة جدا باختيار أنه هو تعلم من اختيار جاد الحق الله يرحمه رحمة واسعة أن لو واحد فيه شوية خير ممكن يعمله مشاكل، ممكن يقاوم مشروعاته لتضييع دين الناس في هذا البلد أو لحاولة الأزهر يستعيد مجده. فاختار الشيخ سيد طنطاوي ثم بعد ذلك أحمد الطيب كي يتناولوا حكم إضاعة الأزهر وإفساد هذه الرسالة. هذه الرسالة رسالة أن يتحدث باسم الإسلام وأن يهتم بأمر المسلمين. نعم. لازم الشديد الشيخ أحمد الطيب لم يعي أو هو لا يريد أن يعي رسالة الأزهر حقيقة. طب قل له رسالة في نص دقيقة حول أحوال الصومال لعلها تصل إليه. لا ما فيش نص دقيقة، في ثانية واحدة. اتق الله، اتق الله، اتق الله، خاف الله، خاف أن تقف في يوم بنادي الله تبارك وتعالى يسألك عن المسلمين وأحوالهم سواء في مصر أو في الصومال أو في غيرها، وأنت الله سبحانه وتعالى قدر لك مكانة أن تقود الأمة وأن تحرك الأمة، ولكنك أردت بهذه المكانة أن تميت الأمة وأن تفرقها. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب أنا معي اتصال سريع وبعدين أعود إليكم. اتفضل أخي الكريم، السلام عليكم. ربنا يبارك في حضرتكم يا رب وبارك. اتفضل يا عبد الرحمن، بارك الله فيك. أول سؤال وريت تكتبه معليك، إيه أضمن وسيلة أوصل بها المال لأهل الصومال؟ أضمن وسيلة توصل بها المال. طيب نعم، الصوت انقطع. الجنوب، الجنوب، جنوب الصومال. اتفضل يا عبد الرحمن. انا لا اسمع يا استاذ جمال، شوف لك حل في مشكله الصوت يا سياده المخرج. ادعو استاذنا. نعم اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. الله يحفظك استاذنا، الله يرضى عنك. معظم لجان الاغاثه بيقولوا احنا بنوصل لاهلنا في الصومال اللي على الحدود مع كينيا وما حولها، اما الجنوب لحد دلوقتي انا عاوز اطمن، هل حد عرف يخترق الجنوب بيوصل للناس اللي بيموتوا جوه، ولا المساعدة تروح لاهل الصومال اللي في الملاجئ اللي هي في الخيم او المخيمات على الجنوب؟ طيب انا هجاوبك على ده يا استاذ عبد الرحمن. في سؤال تاني؟ في سؤال مهم جدا. اتفضل قول. دي يعني رجاء خاص من عسل اخيك طيب محترم، الله يحفظك. القتال الدائم بسبب القتال الدائم دلوقتي اللي ادى الى شيء من المجاعات او الى فتن بسبب التكفيريين، والكلام ده موثق، فياريت معاليك تحذر من الفكر التكفيري اللي بيكفر المسلمين هباء منثورا، لانه بدا يعني يتسرب بعض الشيء الى بعض البلاد الاسلاميه. طيب. طيب ده موضوع تاني خالص بعيد عن موضوعنا النهاردة. أنا بالنسبة للسؤال الأول أنا هجاوب على جزئية وأخونا الدكتور محمد هجاوب على الجزئية التانية. بالنسبة لمسألة إيصال المعونات المالية والعينية إلى جنوب الصومال إلى المنطقة اللي هي بعد منطقة المعسكرات، فضيلة الشيخ أحمد النقيب أعد حملة بنفسه وسافر بنفسه اليوم، هو كان المفروض يسافر الحد وعدم يعني ترتيب الحجوزات والكلام ده، سافر بنفسه اليوم برفقة بعض الشباب ليشاهدوا الأمور على الواقع وكيف تصل الأمور لأهلينا اللي في جنوب الصومال اللي ما عندهمش معسكرات لاجئين. باقي الكلام مع دكتور محمد. الكلام ده ناس خايفة انه ما يكونش بيوصلوا إلا عند الحدود الكينية وبقية الناس ما بيوصلهاش حاجة، عشان في معلومات كده خطيرة تتقال ان المنصرين هم اللي بياخدوا المعونات ولا يعطوها إلا من يتنصر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أخونا سأل الأول على أضمن وسيلة. نعم. إنه يوصل بها فلوسه تصل إلى الصومال. نعم. يعني إن شاء الله رب العالمين في نقابة الأطباء سواء تبرعات عينية أو تبرعات مالية. يعني لو يحب أخونا أن هو يسافر برفقة الطائرة اللي هتسافر إلى الصومال ما فيش أي مشاكل. أنا عايز أأيد بس نقطة. بص يا أخي عبد الرحمن وكل مشاهدين، كل ما يعرض الآن على قناة الحكمة من وسائل المساعدة هي وسائل بإذن الله عز وجل مضمونة. لجنة الإغاثة في نقابة الأطباء، هيئة الطباء أطباء عبر القارات، حملة الشيخ أحمد النقيب، هم دول الثلاث حاجات اللي احنا بنعتمد عليهم حتى الآن في إرسال هذا الدعم للصومال. فأي وسيلة منهم بإذن الله هي وسيلة مضمونة والله المستعان. تفضل. تاني نقطة، نقطة وصول المساعدات إلى الجنوب. أول حاجة يمكن حاجة اللي أنا شفتها بعيني إن التحالف اللي ترأسه منظمة التعاون الإسلامي، التحالف ده مقسم نفسه، مقسم جغرافية الصومال، جنوب الصومال ابتداء من مقديشو حتى جنوب الصومال نهاية الحدود الصومالية إلى مناطق. المناطق ديت وقسم المنظمات على هذه المناطق، يعني المنطقة الجنوبية تعمل فيها المنظمة الفلانية والفلانية، المنطقة التانية تعمل المنظمة الفلانية والفلانية. في الوقت اللي كنا فيه جت طائرة من الكويت محملة بشحنة كبيرة جدا من المواد الغذائية، فاتفقوا ان هم وفق الخريطة الجغرافية اللي هم رسمينها ان المنطقة اللي على الحدود في نهاية جنوب الصومال هتاخد 13% تقوم بالتوزيع المنظمة، منظمة مثلا الهلال الأحمر الإماراتي مع مؤسسة زمزم، والمنطقة اللي بالقرب من مقديشو تاخد مثلا 15% يقوم بالتوزيع فلان وفلان. ففضل الله شباب المجاهدين أي نعم بياخدوا على دخول الإغاثات إلى المناطق التي تحت سيطرتهم جزء من الفلوس، ولكن كل المنظمات الإغاثية على استعداد لأنها تدفع الفلوس، تدفع فلوس كضرائب لشباب المجاهدين في مقابل ان الحاجه توصل، بس بتوصل او بتوصل ان شاء الله لكل مناطق الصومال. النقطه الاخرانيه، النقطه دي انت واثق منها؟ شفتها وقفوه خدوا منك فلوس شخصيا ولا سمعت؟ لا انا ما لم اتجاوز مقديشو. بس عشان بس لان في اشكاليه سياسيه معقده. لا احنا معانا بعد قليل دكتور سامي من الصومال هيكلمنا كتير حوالي اشكاليه ومواضيع في الصومال، ولكن هذا ما انا حبيت بقى معي شويه ادويه قلت انا عايز اوديهم للجنوب، قالوا ان هيكون في شويه تصاريح بتستخرج، التصاريح دي بتتكلف فلوس، فده من منظمات عاملها في الصومال مضمون، فالموضوع سهل. يعني مش ان شاء الله باذن الله نحن كل مناطق الصومال وانتم تبذلون قصارى جهدكم ان شاء الله كل مناطق الصومال اسال الاغاثه. اخر نقطه اتكلم فيها اخونا موضوع التنصير. الصومال دوله اسلاميه بنسبه 100%، لا يسمح بعبور مطار مقديشو الا للمنظمات الاغاثيه الاسلاميه سواء العربيه منها او الاجنبيه، لا يسمح بتجاوز حدود المطار. بس بعلمك خلي بالك الكلام ده، الكلام كان في الواقع ان في التنصير، لا التنصير بيصل الى النازحين الصوماليين في كينيا. انما على ارض الصومال هذا قليل جدا وكاد يكون منعدم. فالازمه ان في مخيم اسمه داداب يحتوي على 27,000 اسره، هذا على الحدود الصوماليه الكينيه، ده اللي وصل له فقط الصليب الاحمر، وهذا منظمه كما تقدم دعم انساني او دعم طبي هي تقوم برسالة تبشيرية. نعم. طيب أخي الحبيب كلماتك الأخيرة في نهاية اللقاء. احنا في الحملة عندنا بنحاول ان احنا بس مش عاوز حد يجي يتطوع بس، يجي يدفع فلوسه بس، احنا عاوزين نغرز العمل التطوعي عند الناس. بمعنى محتاج تطوعين معاك. احنا بنحاول ان احنا مثلا لما حد يكلمني يقول لي انا عاوز ارقام اقول له حضرتك ممكن تساعدنا بطريقة تانية، ان انت ممكن تعمل حملة عندك في المسجد في القريب ليك، في شركتك، في مصنعك، في اي حاجه، نغرس العمل التطوعي بحيث ان هو يحس ان هو بيأدي حاجه قويه. واحنا موجودين في انحاء الجمهوريه باكملها وخارج مصر، لينا في اكتر من دوله فريق عمل، في تونس، الجزائر، السعوديه، يعني احنا في رقم كده طلع غزه اللي تحت الحصار طلعت 17,000 دولار رقم لمساعده الصومال رغم انها تحت الحصار وليها اولويات. جسدك شعر وانت تقول ذلك. وليها اولويات يعني، وهم يحتاجون اصلا لهذا، وهم مجمعين الرقم ده من الاسر وهم محاصرين وتحت الحصار، وكان عندهم من فتره بسيطه ازمه دواء وجميعنا يعرف الكلام ده. فاللي هو يعني احنا تعلمنا العزه من اهل غزه بس. نعم مفيش حاجه ثانيه. خير الحمد لله، جزاكم الله خير. استاذنا الحبيب اختم اللقاء. والله يعني هذه الفقره يعني انا عايز اقول كلمة مهمة جدا يعني صراحة. يعني لن نستعيد المجد. يعني كان أحد القنوات بتسألني النهاردة سؤال عن إن بكرة في يوم نصر، يوم علامة نصرة القدس يعني. فبيقول لي يعني اليوم ده صحيح هيتحقق نصر طول القدس؟ لن تعود إلا عندما نعود نحن لإسلامنا ويعود المسلمين للحياة بالإسلام ويشعر المسلم في القاهرة، بالمسلم في مقديشو، بالمسلم في دمشق،